بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: باب في المذي وغيره. باب في المذي وغيره، يعني من أنواع النجاسات، من أنواع النجاسات. والمذي هو ما يخرج بشهوة، يخرج بشهوة، لكن الفرق بينه وبين المني أن المني يخرج بشهوة حال انتصاب الذكر، أما المذي لا، بشهوة لكن بدون انتصاب للذكر، هذا الفرق بينهما. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ ووضح فرجك. نعم. قال: كنت رجلا مذاء، مذاء صيغة مبالغة يعني كثير المذي، فأمرت المقداد، هذه وكالة، أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. استحى منه لما كانت فاطمة عنده، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. إذن من أصيب بالمذي يغسل ذكره ويتوضأ. أما الملابس السراويل فإنها تنضح بالماء نضحا، كما في الحديث الذي رواه أبو داود، فهذا في بيان أن المذي نجس، وأنه يجب على من أصابه أن يغسل ذكره ويتوضأ، لا غسل فيه فقط، إنما يغسل الذكر فقط. جاء في بعض الروايات يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه، لكن هذه رواية شاذة، والصحيح أنه فقط يغسل الذكر، يغسل الذكر. جاء في بعض الروايات يتوضأ، قال: توضأ وانضح فرجك. قالوا: الصحيح أنه يبدأ أولا بغسل الذكر ثم بعد ذلك الوضوء، هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة، وإن كان قال بعض القارئ بأن الواو لا تفيد الترتيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هنا يتكلم رحمه الله عن نواقض الوضوء، النواقض، والنواقض هي المفسدات التي نقضت غزلها يعني أفسدته، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول متفق عليه بين أهل العلم، وهو كل ما خرج من السبيلين: البول، الغائط، الريح، المني، المذي، الودي، الحيض، النفاس، كل ما خرج من السبيلين. والثاني مختلف فيه: أكل لحوم الإبل مختلف فيه، والصحيح أنه ناقض. النوم مختلف فيه وينقسم إلى قسمين: نوم مستغرق يفقد الشعور، هذا فيه الوضوء، مستغرق يفقد الشعور، والثاني نوم لا يفقد الشعور، هذا لا ينقض الوضوء. كان الصحابة ينامون حتى تخفض رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون كما عند مسلم، هذا النوم الذي لا يفقد الشعور، لا يفقد الشعور. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ، وقال: العينان بكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهذا يعني النوم الذي يفقد الشعور فيه وضوء. أيضا مس المرأة مختلف فيه، والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. مس الذكر مختلف فيه، والصحيح أن مس الذكر له حالتان: إن كان بحائل من وراء الثياب لا شيء فيه، إنما هو بضعة منك. وإن كان مباشرة بدون حائل فيه الوضوء، من مس ذكر فليتوضأ. هذا الجمع بين الروايات. فهنا بين أن الإنسان إذا أتاه الشيطان وسوس له أنك أحدثت، قال لا يصرف، لا يقطع الصلاة حتى يتأكد أنه قد أحدث، لأن إذا أحدث فسد وضوءه. قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وهذه القاعدة الشرعية، اليقين لا يزول بالشك، أخذت من هذا الحديث. اليقين لا يزول بالشك، الشك هو التردد، لا تلتفت له دامك عندك متيقن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. نعم، هذا النجاسات المخففة. قلنا أن النجاسة المخففة نوعان: بول الطفل الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، غلام لم يأكل الطعام هذا ينضح يرشرش، والثاني المذي يصيب الصغير فيه أيضا إيش الرش، هذا يسمى النجاسة المخففة. أما قول ابن حزم أن بول الغلام طاهر هذا ليس بصحيح، وهو مخالف لما عليه جماهير العلماء، بل هو نجس لكن نجاسة مخففة. وقلنا أن النجاسات ثلاثة: مخففة وهي بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمذي يصيب الصراويل، مغلظة ولوغ الكلب في الماء، ومثله قالوا الخنزير، متوسطة ما عدا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. نعم، هذا كالذي قبله، هو الصغير ابن أم قيس، هذه أخت عكاشة ابن محصن، فكرره المؤلف مرتين ورسالة مختصرة، لو أنه اكتفى على الأول لكان أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأغرق عليه. نعم، هذا في إزالة النجاسة. النجاسة عين مستقدرة شرعا، هذه النجاسة عين مستقدرة شرعا، وتنقسم النجاسات إلى قسمين: الأول نجاسة عينية، نجاسة عينية وهذه أبدا ما تطهر، الميتة نجاسة عينية، مهما غسلت الميتة تبقى إيش ميتة، فسميت نجاسة عينية. والثاني نجاسة حكمية، وهذه هي المراد في باب إزالة النجاسة، النجاسة الحكمية، وهي وقوع شيء نجس على شيء طاهر فأصبح حكمه حكم النجاسات واللي هو طاهر فسميت حكمية. وإزالة النجاسة الأصل أنها تزال في الماء، الأصل في كل النجاسات تزال في الماء، لكن قد تزال بالحجارة بالاستجمار بالبول مثلا، قد تزال بالتراب دلك النعل في التراب، قد تزال بالريح كالبقعة مثلا في الأرض إذا كانت نجسة يأتي الريح والهواء تطهر، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال أنس جاء أعرابي ممن يسكن البادية فبال في طائفة المسجد، طائف يعني الزاوية، فزجره الناس. قلنا الزجر إيش أبلغ من النهي، لأنه هو منع مع تهديد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا نهى يعني منعهم، قال اتركوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي للصلاة وذكر الله، ثم أمر بذنوب الماء فأهريق عليه. وأما قول الأحناف كما يعني قالوا أنه قالوا يحمل التراب كله ويرمى ثم يوضع الماء، واستدلوا بحديث الضعيف رواه أبو داود في المراسيل، حديث ضعيف رواه أبو داود في المراسيل، وصح أنه يرش اسمه يغسل في الماء أي يصب عليه ماء ويكتفى بذلك، لأن النجاسة القليلة إذا وضع عليها ماء كثير تسمى معالجة. المعالجة، المعالجة يا إخوان نجاسة قليلة يوضع عليها ماء كثير هنا تختفي النجاسة، تختفي النجاسة يسمى المعالجة. فدل على أن البول نجس وإزالته فيه يكون في الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط. نعم، الفطرة خمس التي فطر الله الناس عليها، وفي الواقع هي سنن المرسلين. الأول إيش قال؟ الاستحداد. الأول قال الختان، والختان هو قطع إيش؟ الغلفة الصغيرة في مقدمة الذكر. وقيل أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام. والختان واجب على الرجال، واجب، واختلفوا في النساء هل تختتن أم لا، على قولين لأهل العلم. أما الرجال فإنه يجب في حقهم. فلو أسلم الكافر وكان كبير في السن وخشينا إذا ختناه أنه إيش يموت مثلا أو يهرب من الإسلام، قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال يترك كما هو، إذا خشي الموت مثلا يترك كما هو، أو خشي أنه إيش ينفر من الإسلام يترك كما هو حتى يغرق الإيمان في قلبه. الختان، ولا والأفضل في الختان أن يكون الطفل في الأربعين، في الأربعين يوما يعني من ولادته، هذا هو الأفضل في الأربعين يوم من الولادة، لا خلال أربعين، أي نعم، حتى لا يتقلب، وهذا الأفضل. نعم، وجاء في روايات أنه يختن يوم سابعه لكنها ضعيفة عند البيهقي، يختن يوم سابعه لكنها ضعيفة رواه البيهقي، جاءت من طريقين لكنها ضعيفة. قال الختان وإيش؟ والاستحداد. الاستحداد يعني حلق العانة، حلق العانة وهو الشعر الذي يكون فوق الذكر، يحلق ولا يترك، كل يعني أسبوع، كل أسبوعين، لا يزيد على أربعين يوما كما قال أنس بن مالك، قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تغليم الأظافر ونتف الإبط، والاستحداد أن لا يزيد على أربعين يوما، هذا باب النظافة. قال ونتف الإبط يعني الشعر اللي يكون في الإبط، إما ينتف وإما يحلق، أيضا أن لا يزيد على أربعين يوما. وتغليب الأظافر، كان ابن عمر يقلم أظافره كل جمعة، يقلم أظافره ويحف شاربه، رواه ابن وهب في الموطأ، رواه ابن وهب في الموطأ، موطأ ابن وهب ليس موطأ مالك. وكان الإمام أحمد ابن حنبل في كل جمعة يقلم أظافره ويحف شاربه، ويحف الشارب في كل جمعة. فهذه الأظافر السنة أنها إيش؟ تقلم أو تقطع. التقليم هو يعني قص بعض الظفر ليس كله، أما القطع قطع كله لا تكون شيئا، هذا الفرق بين التقليم وقص الأظافر، القص هو الإبانة، والتقليم الأخذ منه من زوائده. وقال الإمام أحمد أن الأظافر تترك في الجهاد في القتال، قال قد يستعين بها في القتال، أما ما عدا فإنها يعني تقلم. ويروى في الحديث لكنه ضعيف أن حديث ابن عمر رواه ابن عدي في الكامل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الأظافر، قال حتى لا تلعب بها السحرة، رواه ابن عدي في الكامل حديث ابن عمر. ومن كان يعني ضعيفا لكن باب الآداب أن الإنسان يدفن أظافر حتى لا تلعب بها السحرة. قال وحف الشارب، الحف أن يعمم، كان ابن عمر يحف شاربه حتى يبين إيش بياض الجلد، وكذا كان الإمام أحمد يحف الشارب حتى يبين بياض الجلد. هذه خمسة من الفطرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. باب الغسل، الغسل هو تعميم البدن في الماء، تعميم البدن في الماء. وغسل النبي باختصار كما سوف يأتي في خمس خطوات: الأولى غسل الذكر، الثانية غسل اليدين بعده، الثالث الوضوء يتوضأ وضوء الصلاة، الرابع يغسل رأسه، والخامس يفيض الماء على سائر بدنه. هذه خمس خطوات: الأول غسل الذكر، ثانيا يغسل يديه، ثالثا يتوضأ، رابعا يغسل رأسه، خامسا يفيض الماء على سائر بدنه. هذا هو غسل النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل يا إخوان ينقسم إلى قسمين: الأول غسل واجب هو غسل الجنابة، الغسل من انقطاع الحيض، الغسل من انقطاع النفاس، هذا غسل واجب. والثاني غسل مستحب، غسل مستحب يوم العيد مستحب، لدخول مكة مستحب. وهناك غسل مختلف فيه، هل هو واجب أم مستحب؟ هو غسل يوم الجمعة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من كان له رائحة يجب في حقه الغسل، ومن لم يكن له رائحة يستحب في حقه. توسط بين القولين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم. هذا في بيان جواز تأخير غسل الجنابة، لا بس أن تؤخره. قال وجدني النبي صلى الله عليه وسلم في طرق المدينة وكنت جنبا فانخنست، انخنست يعني اختفيت، فلما جئت قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالس على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. الشاهد من هذا أنه يجوز تأخير غسل الجنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. طبعا عائشة ذكرت صفة غسل النبي عليه الصلاة، هناك حديث آخر حديث ميمونة أيضا في الصحيح أنه يبدأ بغسل ذكره ثم يديه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر بدنه. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، في جواز اغتسال رجل مع امرأته لا بأس بذلك. وأما حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يختص الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قالوا هنا أنهم في مكان واحد وإناء واحد، وذاك المراد إيش؟ إذا زاد عن من الماء. وكان ذاك الحديث يعني حملها العلم على التنزيه فقط، على التنزيه، وهناك أحاديث تدل على الجواز من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأقفع بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده. نعم. الشاهد هنا أخر غسل القدمين. قال الإمام مالك، قال: أعاد غسل القدمين لأجل الطين، لأن البيوت كانت أول رمل، فإذا اغتسل يعلق ايش؟ الطين بقدميه. فقال: أعاد غسل الرجلين لأجل الطين يسقط من القدمين. وهكذا قال ابن خزيمة أيضا، والشيخ صالح الحيدان رحمه الله، لأنه يتوضأ وضوء كامل، لكن أخر قدمين يعني أعادها مرة ثانية حتى يسقط الطين. والأمر الآخر فيه بيان أنه يجوز التنشف، تتنشف بعد الغسل لا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو ما أراد أن يتنشف، ولا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها، رواه الحاكم، يتمسح بها، لكن له خرقة يتمسح بها عليه الصلاة والسلام، لكن ما أراد التنشف فأصبح إيش؟ ينفض يديه بالماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم. هنا في بيان أنه يجوز للإنسان أن ينام على جنابه لا بأس بذلك، لكن ينبغي له إيش؟ عليه أن يخففها، يخفف بالوضوء ثم ينام. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، هذا قيل روي في المعنى، أخطأ به أبو إسحاق السبيعي، روى في المعنى وأخطأ، والصحيح أنه إيش؟ يتوضأ ثم ينام. وأما ما رواه أبو داود: تدخل ملائكة بيت في كلب ولا صورة ولا جنب، هذه الزيادة اختلف في صحتها ولا جنب، بل قالوا الصحيح أنها شاذة تخالف هذه الروايات الثابتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. نعم. جاء في بعض الروايات قالت: إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها، في بعض الروايات عليها غسل، قال: نعم، إذا رأت الماء، الماء يعني المني. فالاحتلام له حالات: الحالة الأولى إذا رأى الاحتلام ورأى المني فيه غسل بلا خلاف. الحالة الثانية إذا رأى المني ولم يذكر أنه احتلم فيه الغسل أيضا بلا خلاف. الحالة الثالثة أنه رأى الاحتلام لكن ما رأى المني، لا شيء عليه. الحالة الرابعة إن وجد شيئا وشك هل هو مني، هو ما ذكر احتلام لكن وجد شيئا وشك فيه، فقالوا إذا كان يفكر، مثلا كان يفكر، فيكون هذا مدي، لأن المدي يأتي إيش؟ مع التفكير، وإن كان لا يفكر يكون مني. هكذا قال أهل العلم، فالشاهد أن المرأة تحترم كما يحترم الرجل. هذه أربع حالات في المذي اسمه في المني. نعم. أعد مرة ثانية الحالات المني. نعم. قلنا الحال الأولى إذا رأى الاحتلام ورأى المني، هذا في غسل بلا خلاف. الحالة الثانية رأى الاحتلام لكن ما رأى المني، هذا لا غسل عليه بلا خلاف. الحالة الثالثة ليس هناك احتلام لكن رأى المني، هنا أيضا عليه غسل بلا خلاف. أما الرابعة لم يذكر احتلام، ليس هناك احتلام لكن رأى شيئا، فشك هل هو مني أم مذي، شك فيه. قال إذا كان يفكر قبل النوم بالزوجة مثلا فيكون هذا المذي، لأن المذي يأتي مع التفكير. أما قالوا كان ما يفكر فهذا مني عليه القصور. هذا أربع حالات. لا لا أكيد له، يعني له يعني لغير يعني الزوجة مثلا، ها لا لا، إذا رآه على يعني ملابسه على السراويل هذا الشاهد خاص عليه القصور. إيه نعم، حتى يقطع باب الوسوس عنه. شيخ عفوا، الإنسان بعض الأحيان يعني ينسى ولا يعرف أن هذا المني لهذا اليوم أم قبله، هو في اللباس يعني لكن لا يعرفه على اللباس، يعني على اللباس مني مثلا، يقول يا أخوان يغتسل حتى يقطع الشك عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه في من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم، هذه الأحاديث في بيان أن المني طاهر ليس نجسا، طاهر. قد كنت أحك بظفري، لو كان نجسا لما حكته بظفرها. وأما قول من قال بأنه نجس قالوا أنها قسرته، لو كان طاهرا لما قسرته. الجواب أن غسل الشيء لا يدل على النجاسة، لو وقع العصير على ثوبك وقسرت الثوب هل معناها أن الثوب نجس؟ لا، إذن غسل الشيء لا يدل على نجاسته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل. نعم، هذا في الجماع يجب الغسل بلا خلاف، أنزل أو لم ينزل. إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع يعني اليدين والرجلين، هذه الشعب الأربع، ثم جهدها، جهد يعني أولج الذكر، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. كان في أول أمر ليس هناك غسل إلا إذا أنزل الماء من الماء، الماء يعني المني، إذا نزل عليك الماء يعني إيش؟ الاغتسال، الماء من الماء. لكن هذا نسخ، كان في أول أمر ثم نسخ وأصبح وإن لم ينزل عليه الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية. هو حسن بن محمد بن الحنفية. ذكر جابر عنه الله غسل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يغتسل في الماء لا يصرف في الماء، كان يكفيه الصاع، الصاع يعني أربعة أمداد، المد هذا أربعة أمداد، هذا هو الصاع، فكان يكفيه الصاع. وفي الوزن يعني إذا وضعنا فيه مثلا في الميزان مثلا رز أو غيره، في يكون كيلوين ونصف، كيلوين ونصف، هذا يعني جاءنا هكذا بالإسناد المتصل من شيخنا رحمه الله يحيى بن عثمان مدرس، أعطانا الصاع الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود عندي الآن في بيتي. فلما يعني وضعنا في المد الرز مثلا وذا به 600 غرام 620 غرام 620، ولما وضعنا في الصاع وذا به كيلوين ونصف تماما. فالشاهد أنه كان عليه وسلم يعني صعوه أربع أمداد، يعني كان يختصر في الماء عليه الصلاة، وما كان يسرف في الماء، بل نهى عن الإسراف في الماء، نهى عن الإسراف في الماء عليه الصلاة والسلام. هنا انتهى بقصتكم. إيه كم بغي حديث؟ إيه لا كم بغي حديث؟ باب التيمم. لا كم بغي حديث؟ كم بغي حديث؟ بعده حيصة؟ لا لا إيه. نصف ساعة طبعا. نصف ساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. باب التيمم، التيمم هو قصد الصعيد الطاهر، قصد الصعيد الطاهر لأداء عبادة مخصوصة، لأداء عبادة مخصوصة، قصد الصعيد الطاهر لأداء عبادة مخصوصة، وهي عبادة إيش؟ التيمم. والتيمم رخصة إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا فقد الماء كما حصل لعمار بن ياسر، أصابته جناب وليس عنده ماء فتيمم. الحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء كما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه، لما أصابته جنابة وكان الجو بارد والماء بارد فتيمم عجز عن استعمال الماء، فإذن هو رخصة إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد أي كل ما صعد على وجه الأرض، الرمل، الطين، السبخة، كل ما صعد على وجه الأرض يسمى الصعيد، فتيمم صعيدا طيبا أي كل ما صعد على وجه الأرض. ففي بيان أن التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر. نعم. لكن كيف يتيمم؟ يضرب التراب ضربة واحدة فقط للوجه وظاهر الكفين هكذا كما جاء في البخاري وظاهر كفيه، لكن لو مسح الظاهر والباطن جاز لا بأس. قالوا ذهب الأئمة الأربعة، قالوا يقول بسم الله، هذا قول الأئمة الأربعة، ثم يضرب ضربة واحدة فقط. قال البخاري باب التيمم ضربة واحدة في صحيح البخاري، يمسح الوجه وظاهر الكفين، لو مسح الظاهر والباطن جاز له ذلك كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. أما قول أن التيمم ضربتان حديث ضعيف، أما قول أن التيمم أن إلى الإبط أيضا حديث ضعيف، إنما فقط للكفين والوجه فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني تغلب يمين وشمال يتغلب لأنه ما كان يعرف كيف التيمم. نعم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ضرب الأرض إيش؟ ضربة واحدة، ضربة ظاهرة، ومسح وجهه وظاهر كف، هذا الظاهر، هذا اسمه الباطن، ظاهر كفيه، لكن لو مسح الظاهر والباطن جاز ذلك لا بأس به كما قال أهل العلم. حيث عمار في بيان أن الاجتهاد ينتقد بالنص، الاجتهاد مع نص. أما القاعدة الفقهية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة ذكر السيوطي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إذا كان ليس هناك نص، أما كان في نص لا، الاجتهاد ينقض بالنص، القاعدة الاجتهاد مع وجود النص. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار كيف التيمم، وهو ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم، مسح الشمال على اليمين. نعم، هنا قدم اليدين على الوجه، لكن في كتاب الله وامسحوا وجوهكم وأيديكم. قال ابن حجر أن الواو هنا لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، فيرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها الوجه ثم اليدين. نعم، لكن لو أن إنسانا قدم يديه على وجهه لا ينكر عليه. إيه لا، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. نعم، هذا على قول بعض أهل العلم الذين رخصوا، لكن ظاهر الآية والحديث الأخرى أنه الوجه ثم الكفين. نعم، يعني ثم مسح اليمين على الشمال كذا، الشمال على اليمين بس. إيه ليس لا، معناه هكذا وهكذا. أحسن الله، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، بصيت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. نعم، هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطيت خمسة لم يعطه أحد من قبلي، نصرت بالرعب، يعني أن العدو ما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى حتى يخاف ولو كان بينه مسجد شهر، وحلت لي الغنائم، الغنيمة ما أخذ من الكفار حال الحرب، أما الفي ما أخذ من الكفار بدون حرب، هذا الفرق بين الفي والغنيمة، خاص في الكفار فقط، أما إذا اقتتل المسلمون أموالهم ليست غنائم، ما يغرمونها، إنما الغنيمة للكفار. قال الأول ذكر حلت الغنائم، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، ونصرت بالرعب مسجد شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، يعني يتيمم ويصل، إلا في المواضع التي نهينا عنها، المقبرة، الحمام، معاطن الإبل، أما ما عداها فإنك تصلي. ومعنى معاطن الإبل يعني المكان الذي تنام فيه الإبل، تنام فيه الإبل. قال: وكان النبي بعث إلى قومي خاصة، بعثت إلى الناس عامة، بعثت عامة على الفساد. الشاهد من هذا: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم، باب الحيض. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض، الحيض في اللغة هو السيلان، حاض الوادي أسالة، هو السيلان، وشرعا هو خروج الدم من الرحم في وقت مخصوص، خروج الدم من رحم المرأة في وقت مخصوص. والدماء التي تخرج من المرأة أنواع: الأول دم نفاس، دم نفاس وهو الدم الخارج حال الولادة، والثاني دم فساد وهو الدم الذي ينزل من الحامل، دم فساد لا حكم له. كذلك إذا أسقطت المرأة الحمل وهو دون 80 يوم، حامل في الشهر الأول مثلا أو الشهرين ثم أسقطت، هذا الدم يسمى دم فساد لا دم نفاس. الثالث الاستحاضة وهو مرض معروف. والرابع الحيض. والحيض هو خروج الدم في وقت معلوم، إما مثلا 6 أيام من أول الشهر، كل شهر يكون الدم 6 أيام يأتيها، الشهر اللي بعده 6 أيام من أول الشهر، البعدة هذا يسمى لها عادة، يسمى إيش لها؟ عادة، أي من عادتها يأتي الدم أول 6 أيام لكل شهر، هذا يسمى العادة. أما كان مرة يأتيها أول الشهر، مرة يأتيها نصف الشهر، مرة يأتيها آخر الشهر، هذا يسمى متنقلة، متنقلة أي العادة تتنقل معها، متنقلة تأتي أول شهر تأتي آخر، متنقلة. الحالة الثالثة إذا استمر معها الدم ولم ينقطع شهر شهرين سنة سنتين، استمر ولم ينقطع، لكن هي تعرف دم الحيض من غيره، هذا يسمى مميزة، أي تميز الدماء مميزة، إن رأت الدم الحيض وقفت عن الصلاة وعن الصيام، وإن رأت الدم الأحمر فإنها تصوم وتصلي. والرابعة المتحيرة، ما تعرف التمييز، أصبحت في حيرة، فهذه تمكث 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، ثم تغتسل وتصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. وفي رواية هذا في بيان أن الاستحاضة ما تمنع الصلاة ولا الصوم ولا جماع الزوج، بل قالوا أن دم الاستحاضة دم طاهر كما قال الشيخ صالح الحداد رحمه الله، ثم قال اترك الصلاة قدر ما تأتيك إيش حيضتك، يعني كان لها عادة تعرف متى تأتيها العادة، مثلا 7 أيام من أول الشهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. نعم. قال بعد السؤال وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، لأن كان لها عادة تعرف وقت الدم فترجع إلى عادتها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها إن أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، هذا اجتهاد منها، وللأصل أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذا قول الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة، إلا الإمام مالك قال ما تتوضأ إلا إذا أحدثت، قال بل الاستحاضة ليس حدث، إذا نامت إذا بالت خرج منها ريح غائط هذا يسمى إيش؟ حدث. قال أما إذا توضت الظهر ودخل وقت العصر وهي لم تحدث فقط دم استحاضة يقول تصلي ولا شيء عليها، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وصي أخوة أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، فإن استطاعت أن تغتسل فلا بأس، لكن محيبة هذا اجتهاد منها هي فقط، ولا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري توضأ لكل صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، في بيان أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته في موضوع آخر، في موضوع واحد لا بس، وفي بيان خدمة الزوجة لزوجها، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وكانت تغسل رأسه، فالمعتكف إذا أخرج بعض جزء من المسجد لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه. وفيه بيان جواز مباشرة الزوجة، المباشرة هي مس البشرة البشرة، فالذي يمنع في الحيضة فقط أمران اثنان، الأول الجماع في الحيضة، الثاني اتقاء الدبر، وما عداه فإنه مباح، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم، في بيان أن الحائض طاهرة ليست نجسة، في بيان أن الحائض طاهرة ليست نجسة. هذا الشاهد، عرقها طاهر، بدنها طاهر، يدها طاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، رابع العدوية، رابع ألفة، معاذ العدوية، معاذ العدوية، معاذ العدوية تابعية، سألت عائشة قالت: لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية هم إيش؟ الخوارج، نزلوا في مكان في العراق اسمه حروراء فسموا بالحرورية. الخوارج يقول أن الحائض تقضي الصلاة بعد، تقضي الصوم والصلاة، شو مشقة. فقال: هل أنت حرورية؟ هل أنت عملت بالخوارج؟ قالت: لا، لكن أسأل، يعني أردت فقط إيش؟ رفع الجهل عن نفسها. فقالت لها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحيض، ويمر بقضاء الصوم ولا يمر بقضاء الصلاة، يعني أن الحائض لا تقضي الصلاة. لكن لو طهرت الحائض وقت العصر قالوا تقضي الظهر مع العصر، هذا قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا طهرت وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء، هذا قول الصحابة رضي الله عليهم. أما قضاء الصلوات لا يجب عليها، إنما الواجب فقط قضاء الصوم. هذا هو آخر حديث فيه. نعم، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. أحسن الله إليك. السائل يقول: كيف نرد على من استدل بهذه الآية ووضعنا عنك وزرك فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم؟ لا، معصوم، كيف ليس معصوم؟ لا، بل هو معصوم عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن يعني أن الله عز وجل وضع عنه الوزر، يعني الآثام، ليس معناه أنه يقع في الآثام عليه الصلاة والسلام، لا، ليس معناه.